السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 26 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. وكل يوم آية، وآية النهاردة في الجزء 26 في سورة محمد. وقبل ما أقول الآية عايز أقول لكم، الشباب بتوع الانستجرام ساعات بينزلوا شوية صور كده، حاجة حكاية يعني. تبص كده على إيه الجمال ده، ايه الصورة الحلوة قوي دي، ايه الجبل الجميل ده بالنهر الفظيع ده بالشجرة، ورقة الشجر عارف، ساعات بيصوروا كده مع بقى الكالر كوركشن والبوزيشن بتاع الكادر وفتحة الكاميرا والمعرفش ايه، يعني بيطلع صورة خرافية. وبيني وبينكم انا لما بشوف صورة زي دي بقول سبحان الله، ولما باجي استحضر الجنة مش بستحضر إلا كده يعني، بستحضر جبل أخضر جميل في رؤوس الجبال كده لونها أبيض تلج، وتحت فيه نهر لونه أزرق قوي، ومثلا وحاجات حلوة يعني، كل الحاجات الحلوة بقى يعني، بشوف الحاجات الحلوة، ما ده اللي أنا بشوفه، ما الإنسان ابن بيئته وأنا ابن الدنيا، فالدنيا في الآخر بتفكر من خلال العناصر اللي حواليك، ده طبيعي، وبتجيب اجمل بقى الحاجات. فالصور دي على قد ما فعلا يعني ما بتتعمل حلو قوي، الا ان انا جاي اقول لك رغم ان ده بيبقى اقصى تفكيرنا واقصى طموحاتنا، الا ان الجنه اخبارها ايه؟ لا، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانت ممكن تشوف حاجه زي كده تحمسك قوي للجنه، بس هي برضو الجنه اجمل واحلى. اجمل بقى حاجه واكتر حاجه ممكن ان هي تقربك للصوره وبرضو مش هتوصل، مش تبقى عارف، القران. يعني القرآن بيقول لك بص لا سيبك بقى من كل الدنيا دي، ده الموضوع تاني، الموضوع غير. ويمكن ده اللي انا جاي اقوله لك النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى في آيات في القرآن بيقول لك دي الجنة اشتغل، دي الجنة توب، دي الجنة اتقي بقى، دي الجنة توكل على الله، دي الجنة ارضي ربنا، دي الجنة صلي، دي الجنة لبس حجاب، والله العظيم دي الجنة تستاهل تلبسي الحجاب على فكرة، دي الجنة تستاهل ان انت تنهي العلاقة الغير شرعية دي الجنة تستاهل ان انت تتوب، دي الجنة تستاهل ان انت ترضي والدك وترضي والدتك، دي الجنة تستاهل ان انت ما تتعاملش بالتعامل الربوي، دي الجنة تستاهل ان انت ما تمشيش في الشغل ده، انت عارف ان هو في شبهة، ولو اشتغلته وكملته ومالك كبر منه مش هتعرف ان انت تسيبه قدام الا بصعوبة شديدة، فالجنة تستاهل، سيب من دلوقتي، دي الجنة ما تكملش الحرام، دي الجنة ارضي ربنا سبحانه وتعالى، دي الجنة. فأية النهاردة جاي تقولك دي الجنة ودي النار، اختار. وطبعا الاختيار فين؟ اختيار فين؟ ربنا بيقولك قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل يعني صفة الجنة التي وعد المتقون فيها، ربنا بيقول لك بس مشهد الأنهار بس في الآية دي. يعني تخيل اقعد جنبي كده معلش على الكرسي، احنا قاعدين دلوقتي في القصر بتاعنا في الجنة، يا رب يجعلنا من أهل الجنة، يا رب يجعلنا من أهل الجنة. فاحنا قاعدين بقى قدام القصر بتاعنا كده، وطبعا مساحات شاسعة الجنينة عندنا في الجنة، يا رب يتقبل، مش عارف بقى انا اللي جاي لك ضيف ولا انت اللي جاي لي ضيف، يا رب يجعلنا من أهل الجنة، يا رب كلنا يا رب يجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم امين. وعندك كده على اليمين كده على جنب كده في ايه، نهر. ماله بقى النهر ده؟ ربنا بيقول لك ايه، فيها أنهار من ماء غير آس. يعني انتوا عارفين الأنهار يا جماعة، يعني أنا شفت أنهار وشفت المناظر الطبيعية الجميلة اللي هي بتبقى في الصور، حتى بتبقى جميلة قوي، بس دايما المنظر الطبيعي اللي متصور بيبقى فيه حاجة مش متصورة. يعني خلي بالكوا الجبل الجميل قوي ده اللي كان تحتيه نهر جميل قوي ده، وفي بحيرة هنا ولونها أزرق قوي، دي الصورة، مش بقولك ان الصورة مفبركة كل حاجة، لا، في الحقيقة كان حلو ووهمي يعني غير طبيعي عالي جدا، ولكن مش زي الصورة كده، لا، يعني النهر الجميل قوي ده اللي انت شفته ده، لا، ما هو كان فيه ورق شجر كتير جدا جوه، وكان فيه شجرة واقعة جوه، يعني في الجملة المنظر يعني رهيب، يعني عشان تبقى بس عشان ما بقاش ظالم يعني الواحد بعد يا شيخ راح حتت كده اول ما بص كده سبحان الله ايه ده معقول، بس برضو كان فيه هنا شجرة واقعة، وهنا كان فيه قرد بيموت قطة في المعرفش ايه، يعني فيه برضو ايه حاجات، ما انت في الدنيا، انما في الجنة بقى غير، الوضع مختلف، المية اخبارها ايه، لا، الماء نهر معدي عندك، مش حنفية معدي، مش موصل مية، لا، انت عندك نهر بتاعك داخل جوه، انهار ايه، من ماء، ماله بقى، غير قاسم، مش متغير، مفيش حاجة مخلطة، مفيش حاجة، صافي، مية صافية، لا فيها طينة ولا فيها ورق شجر ولا شجرة واقعة ولا مثلا، ولا في صرف مصنع نازل فيه ولا الكلام ده خالص، ولا نازل من أعلى جبل فهو نازل واخد معاه شوية رملة وشوية طين وشوية أحجار، إطلاقا إطلاقا. مع إن ده على فكرة في الدنيا في حاجات شكلها جميل جدا، بس برضه في دنيا فيها حاجات ناقصة، فيها حاجة ناقصة. مهما كان مش تبقوا عارفين، بس كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي مهما كانت والله فيها حاجات ناقصة، هي وهمية وجميلة، اللهم بارك وسبحان الله، بس برضو الجنة غير. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، مية صافية. طب وإيه كمان؟ في هنا بقى نهر تاني، ربنا بيقول لك إيه؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ونهر من لبن، أنا مخي مش عارف يجيبها والله العظيم، يعني انا بقى قاعد في القصر كده اهو، وفي هنا نهر الميه فاهمها وصافيه قوي، يعني ايه عاملينه فلو ماشي، يعني جنه بقى، جنه. انما نهر لبن، نهر لبن، تعرف انا بقى، انا وانا بتكلم دلوقتي بغمض عيني، يعني لبن، نهر لبن، وانت عارف اللبن بقى مشكلته ان هو طعمه بيتغير وريحته بتتغير، لا لا، ده بقى لبن خلق من اجل اهل الجنه، من اجل الجنه. وانهار من لبن مالها، ماله اللبن ده؟ لم يتغير طعمه، طعمه ما بيتغيرش، وهو لبن كده صافي. طب وايه كمان؟ عايز تغير مودك كده، مش عارف، انت مش معنى ان انت في الجنه يعني مش عايز تغير مودك، لا انت عايز برضو تنبسط شويه وتضحك من قلبك شويه وبتاع، انت بتضحك بس تضحك اكتر بقى. يعني انت، انا مش عارف بقى، بس يعني ايه جنه بقى، جنه. طب ايه كمان؟ تروح بقى ناحيه النهر التالت ده، قال وانهار من ايه؟ من خمر لذه للشاربين. الخمره فيها كحول، فيها مادة كاوية، فيها بيوجع الزور وبيعمل قرح في الماء، لا، خمرة الجنة غير، تروق كده وتظبط وتضحك وكل حاجة، وفي نفس الوقت ايه؟ لا، دي لذة، حاجة كده جميلة، حاجة ما تعملكش أي مشكلة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمرة بس لذة، قال وأنهار من خمر لذة للشاربين. طب خلاص كده؟ لا، وخد كمان نهر رابع، قال وأنهار من عسل، ماله العسل ده؟ مصفى، ما فيهوش اي شوائب، فيهوش بقى الشوائب بتاعت النحل والشمع والكلام ده خالص. قال وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها، طب دي الانهار بس، لا، وكمان عايزين ناكل شويه فواكه. طب ايه الفواكه اللي موجوده؟ كل الفواكه، ما فيش بقى اصل دي بتاعت الشتاء ودي بتاعت الصيف ودي بتاعت هنا مثلا الفواكه الاسيويه والفواكه المكسيكيه والفواكه كله موجود، وحاجات امتى اول مره تشوفها في حياتك، كله موجود. ولهم فيها من كل الثمرات، كل الثمرات، مش بس كل، اي ثمره موجوده. وايه كمان؟ اعظم حاجه طبعا، ومغفره من ربهم. ما كل ده حصل ايه؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى غفر، نسال الله عز وجل ان يغفر لنا. ده نموذج، ده مشهد. طب في مشهد تاني ايه؟ قال تعالى اللي فاتوا دول بقى زيهم، زي ايه؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني دول اللي في الجنة، اللي في الأنهار من عسل ولبن وماء غير متغير وخم، دول كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني دول زي دول. ده مشهد تاني برضو، واحد دخل النار، خالد في النار برضه بيشرب، بس مش من الانهار دي، لا، ماء حميم حار شديد الحراره، نزل في الماء مش قادر طبعا، قطع الامعاء، يعني هو مفترض ينزل في المعده ومن المعده على الامعاء، هو قطع كل حاجه، كسر كل حاجه، دمر كل حاجه، ما هو في النار ده زي ده. فالايه بتقول لك ايه؟ بيقول لك ده طريق وده طريق، دي نهايه ودي نهايه. بالمناسبه ده مشهد وده مشهد، ودي نهاية ودي نهاية، فلازم انت تستنتج ان ده طريق وده طريق، يعني لازم تبقى عارف ان اللي بيصلي مش هيكون نهايته زي اللي ما بيصليش، والله العظيم يا جماعة، وان اللي اتحجبت مش زي اللي ما اتحجبتش، وان اللي طلع الزكاة في ميعادها مش زي اللي اخرها، وان اللي كان بر بوالده ووالدته مش زي اللي بيعق والده ووالدته، وان اللي امن مش زي اللي ما امنش، وان اللي عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش زي اللي ما عظمش، واللي تصدق مش زي اللي ما ينفعش دول يبقوا زي دول، ما ينفعش، اصل هو ربنا عدل. دي تقول ايه؟ بس ربنا بيغفر الذنوب، صحيح مهما كان هو بيغفر بس عدل. يعني ايه؟ يعني حتى لو غفر لواحد ودخله الجنة برضه هيفضل اللي عمل الحاجات دي في حتة تانية خالص. تيجي تقول ايه يا عم مش مهم بس ندخل الجنة، ومين قال لك ان سكة الجنة هي التعدي والمخالفات والإصرار على الذنوب وعدم الالتفات للشرع او الاهمال او التغافل؟ مين قال لك ان دي سكة الجنة؟ عايز تدخل الجنة سكة معروفة، واطيعوا الله واطيعوا الرسول بس، ايه تاني؟ تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنفذ وانت مؤمن مخلص لله عز وجل بس، دول اهل الجنة، دول اهل الجنة. ربنا قال كده في القرآن، دول اهل الجنة، دخل الجنة هيشوف المشهد ده، فده مشهد. طب في واحد ما مشيش في طريق الجنة هيوصل فين؟ هيوصل برضو للجنة؟ يا جماعة نعقلها، ربنا سبحانه وتعالى ادانا العقل عشان نشغله، ادانا العقل عشان نحترمه، ادانا العقل عشان نعرف نحكم على الأشياء ونحدد ونختار. هتختار ايه؟ اخترت الجنة اكيد، ما ينفعش تختار حاجة تاني، امشي بقى في طريق الجنة. مادام اخترت الجنة، مشيت في طريق الجنة هتلاقي شوية صعوبات، بس اقسم لك بالله الجنة تستاهل، اقسم لك بالله الانهار دي تستاهل، الحور العين تستاهل، جمالك في الجنة ورضا الناس اللي حواليك وفرحتك بان انت تبقي واقفة في مكان فيه الصالحات كلهم وان انت تبقي في لقاء مع الله عز وجل في الجنة تستاهل، تستاهل، تستاهل الجنة، تستاهل، تستاهل ان انت، مش عايز اقولك ان انت تتعب نفسك، تستاهل ان انت تموت نفسك عشانها. وده اللي حصل فعلا، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلو سمحت، لو سمحتي، واحنا كده في الليلة 26 انوي والنية لله وخلص نيتك لله عز وجل، ان يا رب انا عايز اعتق فاعتقني من النار، انا عايز ادخل الجنة فوفقني ان انا اكمل اللي بدأته في رمضان، حتى لو كنت لسه ما بدأتش وهتبدأ دلوقتي، ابدأ دلوقتي، ابدأ دلوقتي وانوي ان انت تكمل، مش بس ان انا هقوم ليل، لا هصوم النهار، لا لا لا لا، ان انا اكون عبد حقيقي همشي في طريق الجنة اللي ربنا امر بيه انا هعمله، واللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه انا هنتهي عنه. ليه؟ لاني عبد وقررت ان انا امشي في الطريق ده عشان اشوف المشهد ده عشان اكون من اهل الجنة. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة، اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.